السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بالتذكير بسنة الجمعة، وهي من أكل السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أي كثير من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد النبي أمي عدد ما صلى عليه المصلين وغفر عن ذلك الغافلين. اللهم سلم وصل على محمد سلاما وصلاة تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. ما زلنا مع سورة الأنفال، قفنا عند الآية 59 عند قول تبارك تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل يقول ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر المشركين لئلا يغتروا بكثرة عددهم ولا عددهم، لئلا يغتروا بكثرة أموالهم ولا بطول أعمارهم، لئلا يغتروا بعلوهم في الأرض. هو علو يوشك أن ينتهي إلى هلاك، فكل من لم يقرأ التاريخ فهذا له نصيب كبير من الغباء، لأن الفاطن هو الذي يقرأ السنن يعتبر ويتعظ ويتربى عليها. وكم حكت لنا السنن عن أمم جعل الله جمعهم بورا وقولهم قبورا فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. كم أتت هذه، وكم أتى الكفر على أناس، كم أزال من قمم وأغار على أمم فصاروا كأن لم يكونوا شيئا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يحسبوا أنهم قد يعني تمكنوا في الأرض وأنهم لا قاهر لهم، بل مهما بلغوا من المال والنفوذ والسلطان فهم تحت قدرة الله عز وجل، تحت عبودية الله القهرية. فهم وإن لم يستجيبوا للعبودية الدينية فهم ولا شك واقعون مقهورون تحت العبودية القهرية. إذا أتى أمر الله فلا راد لقضاء ولا معقب لحكمه، كما في الآية الأخرى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ساء ما يظنون. وكما في قوله تبارك تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. والمعنى: مهما طالت أعمالهم، مهما كثرت أعمالهم، مهما تعددت أموالهم، مهما طارت وطالت أعمارهم، فأمرهم إلى جهنم. وفي الآية الأخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المحل. ثم قال تبارك تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يعدوا القوة لمواجهة أعداء الله عز وجل، فإن أعداء الله لا يخلو منهم عصر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يكون في كل عصر وفي كل مصر ترى أمثال هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فالله تبارك وتعالى يخبر عباده أن مع توكلهم على ربهم، أن مع اعتقادهم أن النصر لا يكون إلا بالتعلق بالله، ومع أنه لهم سبحانه أن تكون دوما قلوبهم تتوجه شطر السماء خاضعين مبتهلين داعين، ولكن هذا لا يمنع أن يأخذوا بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر فيقرأ الآية، هذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعد لهم ما استطعت من قوة، ثم قرأ الآية ثم فسرها، قال: ألا إن قوة الرمي ألا إن القوة الرمي، ثم أعادها: ألا إن القوة الرمي. والمقصود بالرمي في هذا الحديث هو الرمي بالقوس أي بالسهام. وعند البخاري عن سلمة بن أكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ومعهم سهام يرمون بها، فقال: ارموا بني إسماعيل، أي ارموا يا أبناء إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا أنا مع بني فلان، يعني أنتم ترمون وأنا سوف أنضم إلى الفريق الآخر، يعني هذا من نوع التدريب على الجهاد. فلما فعل ذلك الفريق الآخر أمسك عن الرمي، فقال سلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يعني نرمي وأنت فيهم، كيف نرمي فريقا وأنت في هذا الفريق، في هذا الفريق الذي سوف نرميه؟ وهذا من عظيم يعني إجلالهم وحبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل: يعزروه ويوقروه. فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم كلكم. وعند مسلم من حديث صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منه. هذا يدل على فضيلة تعلم الرمي، وأن الذي يتعلمه ثم يتركه ففيه هذا يعني التوبيخ، قال: فليس منه. عند أبي داود والترمذي بسند حسن عن النبي صلى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث: في نصل أو قف أو حائل. هكذا ضبط الحديث، لا سبق بالتحريف، والسبق ما يجعل للمتسابق من جعل أو جائزة، أي لا يجوز أن يتبارى أناس على جائزة أو على مال إلا في أمور ثلاثة. يبقى الشارع الأصل العام تحريم المقامرة، الأصل العام تحريم أن يتبارى اثنان على مال لأي لعبة ما، هذا من القمار المحرم، وإنما خص الشارع. هذا من أدلة تخصيص القرآن بالسنة. لذلك سلم يقول: لا سبق، أي كل سبق على جائزة لا يجوز إلا في ثلاث: نصل، النصل هو السهم، قال، والخف من ربه البعير، كان يتسابق اثنان على البعير. طيب، وهذا كله يدور حول معنى التقوية على الجهاد. لا سبق إلا في ثلاث، قال سلم: في نصل أو خف أو حافر، والحافر هو الخيل. يعني نلحظ في هذه الثلاثة التي نص عليها الشارع وكأن الشارع الحكيم الذي حرم أخذ الأموال والجعل على المسابقات خاصة واستثنى هذه الثلاثة لحكمة عظيمة، وهي أن يتقوى الناس على الجهاد، فخاصة من عموم التحريم في تحريم المقامرات جواز أخذ المال والمسابقة على مسابقات الخيل والبعير والسهام. وينزل في معنى هذه الثلاثة ما ظهر حديثا كرمي بالبنادق على نصب معين. طيب، فإن كان السهام كانت هي في عهد السلام، فاليوم يحل محلها الرمي بالبنادق سيما مع تطور الأسلحة، فيلحق به كل ما فيه العلة من التدرب على الجهاد وما شابه ذلك. فيقاس على الرمي بالسهام، يقاس عليه اليوم الرمي بالبنادق الحديثة. وأيضا لذلك نجد أن كل نص في فضل تعلم الرمي يجري وينسحب على تعلم الرمي، زي مثلا نوادي الرمي زي نوادي الرماية وما شابه ذلك، فهذه ينطبق عليها كل حديث في فضل الرمي. طبعا اليوم في الرمي بالسهام، فصار مثل الرمي بالبنادق والرصاص وما شابه ذلك. قوله هنا وأعد أمر، والأمر وجود لهم أي لأعداء الله ما استطعتم، أي لا تتوانوا في كل عدة تجعل لكم الغلبة عليهم، لا تقصروا، فهم لن يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هم لو تمكنوا منكم، والواقع والوقائع تشهد بذلك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أهل غدر، أهل خيانة، لا ديانة، لا كلمة، لا ميثاق، لا عهد، لا مراعاة، لا لشيخ ولا لكبير ولا لامرأة ولا لمريض ولا لقعيد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم لا يرقب فيكم شيئا. وأنتم كذلك لابد أن تكونوا أصحاب قوة، فالضعيف لا قيمة له، ما دمت ضعيفا فلا قيمة لك، لا وزن لك، لا كلمة لك، لن يعبأ بك أحد، لن يقدمك أحد، دمت ضعيفا ستظل في مكانك بل ستبان. لما؟ لأنهم يعلمون جيدا من آمن العقاب أساء الأدب، من آمن العقاب أساء الأدب. طالما هم يعتدون على المسلمين، على دمائهم، على رجالهم، على نسائهم، على شيوخهم، ويعلمون أنه لا رابع لهم ولا عقاب عليهم، ما الذي يحملهم مثلا على أن يحافظوا على عهد؟ لن يحافظوا على عهد إلا إذا كان العهد مع قوي. أما الذي إذا كان أمامهم إنسان ضعيف فلن يحافظوا على عهد ولا ميثاق. انظر إلى حال اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان عليهم الذل والصغار. لما؟ لقوة شوكة المسلمين. نعم كانوا بين الحين والآخر يعني الدسائس والمكر، لكن في العلنية نعاج، لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم من أحد. لما؟ لقوة المسلمين. فدوما يعني ننظر إلى الفرق بين الحالين، في المدينة في مكة حال المسلمين لا يمثلها، تعذيب وضعاف وفتنة في الدين وقتل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار قوة، ويعود إلى مكة بعدها بسنوات فيسألهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم. أين الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا؟ أين الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وفتنوا الناس عن دينهم سنوات معدودات صاروا لا يرفعون رأسهم؟ لما؟ القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة. وهنا كلمة قوة نكرة في سياق الشرط، فتعم كل قوة، قوة القلب، قوة الإيمان، قوة الجوارح، قوة السلاح، وعلى رأس ذلك كما ذكرنا قوة الإيمان والتعلق بالله تعالى. فالذي قال وما النصر إلا من عند الله، هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا تعارض، بل القلوب لها دور والجوارح لها دور. القلوب تتعلق بالله، لا تتعلق بسلاح ولا بمعاهدات مع دولة قوية، تتعلق بالله. والجوارح تعلق السيد، وتتعلق لا بسيف ولا بغيره. حاول لما أرادوا ذات أنواط شجرة يعني يعلقون عليه الأسلحة فتكون فيها البركة، قال قلت كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشاهد أن قوة هنا النكرة في سياق الشرط فتعم كل قوة، بدءا من قوة القلب إلى قوة الجوارح، قوة الطائرات، البنان، السفن، السلاح، الأسلحة، كل ما يكون مصدر قوة للمسلمين. وإنما يعني الإنسان لما ذكر تفسير الآية قال ماذا قال فيها؟ كما ذكرنا في حديث عقبة بن عامر، قال لما قرأ الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال السلام ألا إن قوة الرمي، وأعدها ثلاثا. لما؟ لأنه قديما كان الرمي من أنجع ومن أنفع الأسلحة، يعني السيف يحتاج أن تكون قريب بمن ستضربه، طيب الرمح نوعا ما تكون أيضا قريب، لكن السهم مع خفة وزنه يصل إلى مكان بعيد طبعا بمقياس الزمان قديما يعني. فكان الرمي بالسهام من أنجع وأنفع الأسلحة، خفيف حمله ويسير يصل إلى مكان بعيد ويصيب الهدف، بخلاف السيف وما شابه ذلك، فكان من أنفع الأسلحة في جيوش المسلمين قديما. قوله تعالى ومن رباط الخير، الرباط هو حبس النفس في سبيل الله حراسة لثغر من ثغور الإسلام. روى البخاري في فضل الرباط حديث سهل بن سعد أنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله. الرباط من الملازمة تثبت وترابط على ثغر. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها، أن يروح مجاهدا وأن يعود مجاهدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال كل ميت يختم على عمله، مات إن انقطع عمله، قال إلا الذي يموت مرابطا في سبيله، اللهم ارزقنا رباطا في سبيله وجهادا في سبيله، اغفر لنا من خاتمة السعادة وارزقنا ربنا في سبيلك شهادة. قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي يموت مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله من التنمية والزيادة، ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة. وعند البخاري يقول السلام الخيل معقود في نواصيها الخير. شوف من جميل الألفاظ الخيل والخير، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حقا الخيل فيها خير عظيم، فبها يكون الجهاد، بها يعز الإسلام، بها ينشر الدين، بها ينصر المسلمون على أعدائه. أمرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها مآله إلى الخير مما علمنا ومما لا نعلم، ترهبون به عدو الله وعدوه. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما الفرق بين عدو الله وعدوكم؟ قيل أي تخيفون أعداءكم من اليهود وقريش، طيب عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، قال بعض المفسرين هم الفرس والروم. القول الثاني عدو الله وعدوكم اليهود وقريش وآخرين هم المنافقون، فصارت الآية تشمل على أصناف ثلاث: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. قالوا الآية تشمل عدو الله وعدوكم وآخرين: قريش واليهود والمنافقون. وهذا أشبه الأقوال وأقواها أن قوله تعالى آخرين من دونهم هم المنافقون، وهذا يشهد له الآية الأخرى: وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهنا مسألة، الله عز وجل أمر عباده أن يعدوا العدة حال الجهاد، هل هذا يعارض مسألة التوكل على الله؟ نقول لا تعارض. أولا الأصل العام أنه لا تعارض بين أدلة الشرع، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لم نجد فيه أي اختلاف. فالذي أمر بالتوكل عليه والذي أخبر أن النصر من عنده لا من عند غيره هو الذي أمر بالسعي وإعداد السلاح وجمع العدد والعدة، فلا تعارض بين الأمر. فالذي قال وما النصر إلا من عند الله هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وليصلوا معكم وليأخذوا أسلحتهم، أكد على هذا الباب. فالتوكل عمل القلب، القلب له عمل أن يتوكل على ربه، لا يتعلق بالأسباب بسلاح ولا بعدد. يوم حنين كان بداية الإعجاب بالعدد فكادت أن تنقلب إلى هزيمة، أما في بدر وأنتم أذلة. فمتى نظر المرء ومتى رأى العبد نفسه وقوته وعدده كانت بداية الهلاك، ومتى صار خاضعا خاشعا لربه لا دوما يقول ليس بي شيء، ليس مني شيء، أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك يا رب وقوتي، هنا بداية النصر. إذن فالقلب عمله التوكل، والأخذ بالأسباب هذا عمل الجوارح. لذا فالذي يطعن في التوكل هذا يطعن في الإيمان، والذي يطعن في الأسباب هذا يطعن في السنة. طيب، فلا تعارض بين الأمرين. عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. نتأمل في الحديث أن الطير ما جلست في أعشاشها تنتظر وتدعو مع ميت الدعاء طبعا، ولكن انظر في الحديث تغدو وتروح، إذا في حركة في توكل القلب وحركة الجوارح. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يأتون من بلادهم بلا طعام بلا ماء، إذا سئلوا قالوا نحن المتوكلون. للأسف هناك شريحة من أمثال هؤلاء يحفظون ولا يفهمون، تراه حافظا ولا يفهم، والفهم من نعم العلم، الحفظ كثر ولكن أين الفاهمون؟ الذي يفهم مراد الشارع، الذي يغوص في المعنى. فكم من أناس حفظوا أدلة، الخوارج كانوا يحفظون وعندهم أدلة، يعني الخوارج ما قتلوا الصحابة وابناء الصحابة بأدلة من التوراة والإنجيل، وإنما بأدلة من القرآن. لما؟ وليس العيب في النص، وإنما العيب في العين الناظرة، العيب في العين الناظرة إلى الدليل، يأخذ وتطير به، كالذي يقول دع الصلاة وطوف بنا على خمار يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، وخذ كده فهم كده. قال أبو العباس بن تيمية، نقول نعود إلى الحديث، فأهل اليمن لم يأخذوا زادا ولا رحل ولا ماء، وقالوا نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة تكففوا الناس، سألوا الناس، ما نزل في الآية وتزودوا، أي من الأكل والطعام، فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا من أمور الطعام والشراب، واعلموا أن خير الزاد تقوى الله. قال أبو العباس ابن تيمية: التوكل، كلام مهم. قال ابن تيمية شيخ الإسلام: التوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب. قال: فمن ترك الأسباب المأمور بها وعاجز مفرط، وإن كان متوكلا، يعني يزعم أنه متوكل ولم يأخذ بالأسباب، فهذا عاجز. قال: ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب فهذا ضال. قال ابن الجوزي: وقد سئل أحمد في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل وسوف يأتي إلي رزق. قال أحمد: هذا رجل جهل العلم. يعني كما ذكرنا أنه هو قد يكون عنده نصوص ولكن يجهل حقيقة العلم. قال: هذا رجل جهل العلم، ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وفي رواية أن أحمد قيل له: المتوكلة يقولون نقعد وأرزقنا على الله. قال: هذا قول خبيث. قال تعالى: فإذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا خذوا الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال الغزالي: قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب والاستسلام، وهذا خطأ. قال: لأن ذلك حرام بالشرع، والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه. قال ابن القيم: من أنكر الأسباب لم يستخف منه التوكل. كلام جميل أوي. الذي يترك الأخذ بالأسباب لم يحقق حقيقة التوكل. قال: ومن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. هذه الوسطية، وصرنا بين غلو وبين جفو، بين إفراط وبين تفريط، بين أناس تعلقوا بالسبب ليل نهار، ينامون عليه، يستيقظون عليه، يبالون عليه، يوعدون عليه، يوصلون عليه ويقطعون عليه. التعلق بالسبب جعل المال في قلبه لا في جيبه، ينام عليه ويقوم عليه. طيب، هذا صنف عبد السبب في نص الحديث النبوي: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس. طيب، فهذا الصنف الذي تعلق بالسبب حتى صار السبب هو الذي يقوده، وصنف آخر أهمل في الأسباب وزعم أن هذا هو التوكل. والسنة بين هذا وذاك: فابتغي فيما آتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، فإنما مثل الدنيا كمثل هذا النهر الذي ابتلي به قوم داود في قصة طالوت وجالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فتعرض هذه الدنيا كالنهر الذي عرض عليه. اللهم صل. إذن عندنا طرفان وسط، قوم قد التوكل فيها طرفان وسط، قوم أفرطوا كحال أهل التوصف الصوفية الذين قالوا نتوكل على الله فهو كافينا فتركوا الأخذ بالأسباب، وقوم فرطوا وهم الجهمية والمعتزلة الذين جعلوا العبد مستقل بأعماله فقالوا لا نحتاج إلى أن نتوكل على الله. يبقى عندنا طرفان وطرف: غال التوكل فترك الأخذ بالأسباب كحال ولاة الصوفية، وترك وقوم آخرون فرطوا في التوكل وعظموا السبب كحال نفاة القدر. وأما بين هذا وذاك تأتي وسطية أهل السنة: كذلك جعلناكم أمة وسطا. وهنا القاعدة أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب، التعلق بالأسباب، يكون السبب في القلب، التعلق والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عنها قدح في الشرع. ويجمع هذا قوله: استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله هذا حسن التوكل، ولا تعجز في الأمر بالأخذ بالأسباب. عود إلى الآيات في قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء. في البعض قد يتصور الآية محصورة في إنفاق المال، بل شيء هنا نكرة في سياق الإثبات في الإطلاق. أنفقت من مال تجده عند الله خير، أنفقت من علم وهذا خير ما تنفق تجده عند الله خير، أنفقت من نفس من أنفاس في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإنفاق ليس محصورا فقط على المال، أنفقت علما وهذا خير الصدقة، أنفقت مالا، أنفقت جهدا، أنفقت نفسا، نفسا، وقتا، وفى إليك. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي مسالمة، أي أن أعداء الله إن اختاروا في وقت ما اختاروا المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح إليها. وهذا كما ذكرنا يعود إلى رأي ولي الحاكم حاكم المسلمين، فإن عرض عليه المشركون مهادنة مصالحة وقفا للقتال إن اختار ذلك فهو ذلك، فله أن فليس ملزما بل له أن يقبل وله أن يرفض. وإن جنحوا للسلم، كلمة السلم على اختلاف تشكيلها وضبطها وردت في المعاني في القرآن في عدة مواضع، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وهنا مراد به بكسر السين مراد به الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام بجميع شرائعه. وفي النساء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة. وفي النحل الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم أي ألقوا الطاعة والانقياد. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي إن اختار المشركون المسالمة والمهادنة مع المسلمين فلولي الأمر أن يختار ذلك بحسب المصلحة. يعني قد يرى مثلا الحاكم المسلم أن الأمة تمر بحالة من الضعف وفيها اضطرابات داخلية، فهنا له أن يوافق على هذه المهادنة والمصالحة لفترة محددة. أما في حال القوة، في حال القوة فالحاكم هنا دوما يبدي القوة على أعداء الله تبارك وتعالى. إذا قويت شوكة المسلمين وقوي صفهم فلا نرقب فيهم كما يفعلوهم مع المسلمين. وهذا التوصيل يؤخذ من سورة محمد، قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. يعني لما ننظر إلى سورة محمد وسورة الأنفال، في سورة محمد فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي لا تبدوا ضعفا وتدعوا إلى المسالمة وأنتم الأعلون. طيب ده في سورة محمد. في سورة الأنفال جوز اختيار المهادنة والمصالحة والمسالمة، كيف أجمع بينهما؟ قال العلماء بحسب حال المسلمين، بحسب الحالة العامة في حال القوة والشوكة. هنا يقال لا تهنوا ولا تدعوا، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم. أما آية الأنفال فقد يميل الحاكم وهي أمر المسلمين إلى المداهنة إذا رأى ضعفا في حال الأمة وما شابه ذلك، لأن الأمم سنن. قد ترى المشركين في حال ضعف لسنوات ثم يزداد قوة، وقد ترى أمة الإسلام قوية في زمان ضعيفة في زمان آخر إلى حد. فبحسب المصلحة يكون المهادنة والمصالحة مع أعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في يوم الحديبية عقد صلحا، وكان من شروطه عقد مهادنة ومسالمة ووقف القتال 10 سنوات، وما نقض هذا العهد في فتح مكة إلا لما نقضته قريش أولا بأن تحالفت وقاتلت مع قوم كانوا، لما تحالفت قريش مع قوم وقاتلوا قوما كانوا حلفاء، قاتلوا بني خزاعة التي كانت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة قوله تعالى في سورة الأنفال: وإن جرحوا للسلم فاجنح لها، هل هذه منسوخة بآية السيف، آية السيف في قوله تعالى في براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، تسمى آية السيف؟ فهل آية براءة تنسخ آية الأنفال التي جوزت المسالمة مع المشركين؟ هنا قولان أهل العلم. القول الأول قال ابن عباس وعطاء وعكرمة، قالوا أن آية براءة تنسخ آية الأنفال، وأن آية المقاتلة تنسخ كل عهد فيه مسالمة مع المشركين. والثاني هو الأقرب والله أعلى وأعلم، أنه لا يقال بالنسخ، لأن النسخ يحتاج أن نعلم المتقدم من المتأخر، ثم إن النسخ يقدم دليل على الآخر، والأولى أن نجمع بين الأدلة، وهو القول الثاني. القول الثاني لا يقول بالنسخ، وهو الراجح، ولكن نقول فيه بأن نجمع بين الآيتين على النحو الذي ذكرناه، بأن تكون آية المسالمة في جناح السلم فاجنح لها يلجأ إليها ولي أمر المسلمين إذا رأى أو إذا خشي من قوة المشركين. طيب، ويكون آية السيف تحمل في حال قوة المسلمين، كما ذكرنا في آية محمد: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي حال قوتكم. فيجمع بين الآيتين بحسب المصالح والمفاسد. مسألة أخرى، إذا تم عقد صلح بين المسلمين وبين المشركين، فهل هذا العقد ملزم للمسلمين أم يجوز نقضه؟ أنا عندي عقود حتى في هذه الأوقات في المعاملات، عقد ملزم وعقد جائز. جائز يعني يجوز أن يفسخ، ملزم أي لا يجوز نقضه. فهل إذا تم عقد صلح مثلا، بين عقد مسالمة لفترة ما، هل هذا العقد بين المسلمين والمشركين عقد يجوز نقضه أم هو ملزم لكلا الطرفين؟ نقول في المسألة التفصيل: إذا كان هم الذين طلبوا، أي المشركون طلبوا عقد المهادنة والمصالحة فتم إبرام العقد، فهذا عقد جائز وليس ملزما للحاكم المسلم باتفاق أهل العلم. وإذا كان هم الذين طلبوا ذلك فهذا العقد يكون جائزا وليس ملزما للمسلمين، وعليه فإنه يجوز من غير خلاف الإمام أن يبعث إليهم فيقول: نبذت العهد الذي بيني وبينكم فخذوا مني حذرة. وهذا من الأمانة، أنه إذا نقض عهدهم، أي المسلم الحاكم المسلم إذا نقض عهدهم الذين هم طلبوا أراد أن ينقضه، فلا يهجم عليهم إلا إذا أخبرهم، كما في الآية: فمن بدلهم على سواء، يقول: نبذت العهد الذي بيني وبينكم فاحذروا مني. أما إذا كان هذا العقد الذي طلبه هم المسلمون لمدة ما، فلا يجوز نقضه قبلها إلا باتفاق الدولتين. أيضا مسألة، يجوز عند الحاجة لإمام المسلمين أن يبذل مالا للعدو لدفع ضررهم، والأصل في ذلك ما رواه البزار بسند حسن من موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن والحارث بن عوف ليرجعوا هم ومن معهم عن مساندة قريش. طبعا نحن نعلم في يوم الأحزاب أتت قريش وأرادت أن تطبق على المسلمين، فأرسلت إلى بعض الطوائف من اليهود ليكونوا في صف قريش ليتكالب الجميع على المسلمين في يوم الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الطوائف من اليهود ويعني ودعهم على بعض أموال أو تمر حتى يرجعوا ولا تحالفوا مع قريش. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره والمؤمنين. هذا والله اعلم واعلم. ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اجعل ما علمنا وما تعلمنا حجه لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم اجب خاطرهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اجعل الدائره على اعدائهم، اللهم لا ترفع اليهود رايه، واجعلهم للعالمين عبره وايه. اللهم عليك باليهود والروافض الخبثاء الذين تكالبوا على المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم اختم لنا بخاتمتك تعالى، وارزقنا ربنا في كبيرك شهادة. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله، جزاكم الله.